لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى آله وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، معاشر المسلمين، تحدثنا إليكم في المرات الماضية في طلب الحلال والكف عن الحرام، وذكرنا أصول أبواب الحرام، الحرام في الكذب، ذكرنا أصول أبوابه، ما حرم من أصل جنسه المحرم لنجاسة أو غيرها، وما حرم من أجل إثبات اليد عليه بطريقة محرمة، ثم ذكرنا تفاريع ذلك كله، وآخر ما حدثناكم عنه فيما حرم من أجل إثبات اليد عليه ما ثبت بعقد محرم، بعقد بيع محرم، وتحدثنا عن البيوع المحرمة التي ما ترتب عليها من كسب أو مال أو ربح فهو محرم، وذكرنا أصول البيع وشروطه السبعة التي لا بد من أن تتحقق في البائع والمشتري والمبيع، فلو اختل شرط منها فسد البيع وأصبح ما ترتب عليه محرما، وإنما كان البيع يترتب عليه مال لأنه عوض على عين، ثمن يدفع عوضا على عين يشتريها الإنسان. والمعاوضة بين الناس يا عباد الله على أمرين: إما على أعيان، أشياء يشتريها الإنسان ويدفع ثمنها فيتبادل الثمن بالسلعة، يدفع مال ويأخذ سيارة، معاوضة بين مال وسيارة، وإما أن تكون معاوضة على منفعة لا على عين كسيارة أو أرض أو بيت أو نحو ذلك، لا، ولكن عوض على منفعة، فيدفع مالا ويأخذ منفعة، وهذا ما يسميه العلماء بالإجارة، الأجرة، الأجرة. فلا بد من أن يكون المال المترتب على الأجرة لكي يكون صحيحا أن تكون الإجارة صحيحة، لكي يكون المال المترتب عليها حلالا. ونحدثكم اليوم عن أبواب من الإجارة تتعلق بها من قريب ومن بعيد، تترتب على أساسها وعلى أساس حرمتها مكاسب محرمة. فاعلموا يا عباد الله رحمكم الله أن الله عز وجل إذا حرم علينا شيئا حرم علينا ثمنه وأجرته، وقد ذكرت لكم شيئا من ذلك فيما حرم من البيوع لأجل تحريم أصله وعينه، كالخمر والميتة والخنزير والأصنام وغيرها مما حرم أصله فحرم بيعه. كذلك على القاعدة نفسها، ما حرم أصله حرمت أجرته، ما حرم أصله حرمت أجرته. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الكاهن، حلوان الكاهن، وعن مهر البغي وهو سحت حرام، ونهى صلى الله عليه وسلم عن أجرة كاتب الربا، وما يتعلق بكل محرم فهو محرم، فالرابي فالمرابي وآخذ الربا وآكله وشاهده وكاتبه وخازنه وكل من يعمل في مجال الربا فهو آثم، لأنه اتخذ أجرة على العمل المحرم الذي هو الربا، فكل الأعمال المتعلقة بالربا وتندرج تحتها البنوك الربوية، كل عمل في الربا محرم قطعا. كذلك ما حرم أصله لنجاسته كالخمر ونحو ذلك، كل عمل ترتب عليه أجر وهو في محرم كالخمر وغيرها فهذه الأجرة محرمة. فإن الله إذا حرم شيئا حرم على العباد ثمنه، وحرم على العباد أن يتعاملوا فيه حتى بالإجارة، فلا يحل الإنسان أن يعمل أجيرا في عمل محرم ويقول أنا باخذ أجرتي وما علي من ذنب، لا، بل عليك أنك عملت حيث نهاك ربك عز وجل أن تعمل. فاعلموا ذلك يا عباد الله. من تلك الإجارات المحرمة ما لم يجعل الله عز وجل للعباد عليه أجرة، ما لم يجعل الله عز وجل للعباد عليه أجرة. فمن اتخذ أجرة على صلاة أنه يصلي ويأخذ أجرة لصلاته فهذه إجارة غير صحيحة. من اتخذ أجرة على قراءة قرآن فهذه إجارة غير صحيحة، لأن هذه المنافع لم يجعل ربنا تبارك وتعالى للعباد عليها عوضا. فمجرد أخذ العوض على عبادات أو مما هو من باب العبادات لأجل الأجرة فهذا لا يجوز. لا يجوز أن يتخذ الإنسان أجرة على صلاة أو على قراءة قرآن، وقد نص الفقهاء على ذلك واختلفوا في التعليم، فطائف من أهل العلم أجازوا أخذ الأجرة على تعليم القرآن وغيره من علوم الدين وغيرها، أما مجرد الذي يفعل ولا يكون الأجر فيه إلا عند الله عز وجل فلا يجوز أخذ الأجر عليه. أما إن جعل ولي الأمر لمن يقومون بهذه الأعمال من إمامة الناس في الصلوات ونحوها جعل لهم جعلا من بيت مال المسلمين ومن أموال المسلمين العامة لا على أنها أجرة لهم عن إمامتهم أو صلواتهم أو تلاوتهم لكتاب الله عز وجل أو نحو ذلك فهذا هو الأولى ولا بأس بذلك. كذلك يا عباد الله مما لم يجعل الله عز وجل للناس عليه أجرة كل ما هو من باب الإحسان والمنفعة من العقود، ما بني من العقود على أساس التبرع، ومن هذه العقود وأهمها وأخطرها عقد الكفالة. عقد الكفالة فهو عقد قائم على التبرع، قائم على التبرع من الكفيل، أن يكفل إنسانا في أداء دين أو سداد مال أو يكفله في حقوق مادية أو غير مادية تتعلق به. هذه كفالة ندب الإسلام إليها وحض النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وهي إقالة لعثرات المسلمين، ومن أقال مسلما عثرته أقال الله عثرته يوم القيامة. فهذا حض على إقالة عثرات المسلمين وعلى معونة المسلمين والإحسان إليهم، والكفالة من جنس ذلك. فالكفالة عقد تبرع بين الكفيل والمكفول، أساسها أن يقول الكفيل للمكفول أنا أكفلك في أن أدخلك البلاد، وأتعهد بما يتعهد به الكفيل من سائر المعاملات وأجري عند الله عز وجل، لا أخذ منك على ذلك أجرا، وأخلص كل ما يتعلق بك من هذه الإجراءات المتعلقة بإقامتك وكفالتك، هذه من وأكفلك في ذلك. فمجر أصل الكفالة لا يجوز أخذ الأجرة عليه، أصل الكفالة لا يجوز أخذ الأجرة عليه، لأنه متاجرة في جهد الناس وعرقهم، متاجرة في البر والإحسان، متاجرة فيما لا يحل أن يتاجر المرء فيه ولا أن يؤجر عليه. فحرم كل ما يترتب على ذلك من الإجارات التي يأخذها الكفيل. والناس في هذا الباب قد زلوا كثير منهم، قد زل كثير منهم في ذلك، فانتشر الظلم وتفشى ولا حول ولا قوة إلا بالله، فصار كثير من الناس إلا من رحم الله لا يفعل الخير والإحسان إلا بأجر، فإن لم يعط أجره لم يفعله. ومن ذلك باب الكفالة، فكثير من الناس يتاجرون بس في أنه لأجل جنسيته أنه قطري يربح ويكسب بأن يأتي بعمال مساكين من بلادهم يكفلهم على كفالته ويأخذ منهم مقابل ذلك راتب شهري يدفعونه لأنه يكفلهم وهم لا يعملون عنده أو حتى لو عملوا عنده فلا يجوز له أن يأخذ هذا الأجر لأنه سحت وحرام وأكل لأموال الناس بالباطل. أن يأخذ أجرة على مجرد إتيانه بهم لا يحل ذلك ولا يجوز، سواء أخذ ذلك براتب بأجر راتب كل شهر يدفع له مثلا المكفول 200 ريال أو 300 ريال أو 500 ريال أو على مدار السنة كل سنة 2000 أو 3 أو نحو ذلك. ولا يجوز أن يكون بصورة أخرى كل ما وقع له توقيع في إقامة أو في الجوازات أو نحو ذلك أخذ عليه 1000 ريال أو نحو ذلك مما لم يكلفه شيئا. أما ما قام به الكفيل من العمل والذهاب والمجيء فلو أنه أخذ أجرة كأجرة المثل أجرة معقولة على عمله ونحو ذلك فلا بأس بذلك، لكن الحاصل غير ذلك والواقع غير ذلك، وهذا المال الذي يؤخذ لا يؤخذ أجرة على تخليص الإجراءات وإنما يأخذ أجرة على الكفالة فهو لا يحل. كذلك من تلك الضروب المحرمة في جنس معاملة الأجرة في الكفالة من يكفل إنسانا مثلا في عمل تجاري أو سجل تجاري أو تاكسي يعمل عليه أو نحو ذلك ويكون له أجر شهري لمجرد كفالته لهذا السجل التجاري ولا مشاركة له في رأس المال ولا مشاركة له في العمل ولا مشاركة له في شيء من ذلك، لكن كل مشاركته بأنه كفلهم في السجل التجاري فهذا لا يجوز ولا يحل يا عباد الله. حتى ولو أنه شارك في رأس المال وطلب من العامل في المحل أن يدفع إليه شهريا 1000 ريال أو نحو ذلك فهذا لا يحل، وإنما يشاركه والربح بينهما كما يقسم الله عز وجل والخسارة على رأس المال، لا بأس بذلك، لا بأس بالمشاركة. أما أن يجعل أجر مقطوع معلوم من البداية فلا يحل سواء كانت كفالة أو غير كفالة. وعلى ذلك ما يفعله أصحاب الأرقام التكسيات ونحوها من أنه يسمح لإنسان بأن يأخذ ما عنده من الرقم الذي كفله هو أو الذي يحوزه هو مقابل أن يدفع راعي التاكسي سائق التاكسي شهريا كذا أو يوميا كذا، لا يحل ذلك إلا أن يكون مشاركة، فيشتري له مثلا السيارة التي يعمل عليها ويقول له ما قسمه الله عز وجل بيننا مشاركة، أنت لك كذا وأنا أنت لك النصف ولي النصف أو الثلث والثلثين أو على ما يتفقان عليه، أو يأتي له بالتاكسي يعمل بأجرته ويعطيه أجرته. أو حل آخر لأصحاب المحلات والسجلات التجارية نحوها أن يدخلوا شركاء أو أن يؤجروا المكان وما فيه من الأصول والتجهيزات المحل ونحوها ويؤجره بالجدة على من يعمل فيه ويأخذ أجرة معلومة، لكن لا أجرة على الكفالة وإنما أجرة على محل أو أدوات أو تجهيزات أو نحو ذلك. هذا يا عباد الله حاصل ما يتعلق بمسألة الكفالة وما يحل فيها وما يحرم، وضحناها من أجل وقوع كثير من الناس فيها. أما أصل أخذ الأجرة على كفالة الإنسان في دخول البلد أو نحو ذلك أو عمل أو تجارة أو نحو ذلك فلا يحل ذلك، لا يحل، لأنها أصلا عقد تبرع وإحسان، عقد تبرع وإحسان، لا يحل أخذ الأجرة عليه. من تلك الأبواب التي تتعلق بالأجور ونحوها وحرمة ما يحرم منها كسب الإنسان أجرته من وظيفة أو عمل أو شيء ولي إليه. فإذا عين الإنسان موظفا فينبغي أولا أن يتحرى كما قلنا حل المكان، أن يكون عمله حلال، فالذي يعمل في شيء محرم يحتحرم أجرته، الذي يعمل في أي عمل محرم كائنا من كان سواء في ربا أو خمر أو مظالم العباد أو نحو ذلك فهذا لا يحل وأجره حرام. فيجب عليه أن يتحرى أولا المكان الذي يعمل فيه. ثانيا إذا عمل يجب عليه أن يعمل مقتضى العقد الذي يعمل به، فإذا آجره إنسان على أن يعمل 6 ساعات فعمل 5 فقد حرم عليه من أجرته بقدر ما أساء في عمله ولم يحسن. فيجب على الإنسان أن يقوم بعمله كما تعاقد عليه المتعاقد معه، لا يخل إلا لعذر وبعلم من صاحب العمل. أما أن تكون عادة الإنسان أن يتهرب من عمله أو من وظيفته أو ألا يقوم بما وكل إليه من الأمور والأشغال، ففي راتبه حرمة بقدر ما ترك من أصل العمل الموكول إليه. هذا شيء. شيء آخر يتعلق بالوظائف ونحوها مما وليه العباد من الأمور التي توكل، سواء من الدولة فيكون الإنسان موظف في الدولة، أو في مؤسسة خاصة فيكون الإنسان موظف عند إنسان يعمل في مؤسسته الخاصة. مسألة مهمة خطيرة، وهي كلنا نعرف والمسلمون كلهم يعرفون أن الرشوة محرمة، وهذا أمر لا حاجة بنا إلى إطالة الكلام فيه ولا الاستدلال عليه، لأن المسلمين يعلمون ذلك، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش، ملعونون كلهم، الراشي والمرتشي والواسطة بينهم. فالرشوة هذه محرمة ولها صور مختلفة متعددة، رشوة مثلا على في الوظائف والمسابقات ونحوها فيدفع الإنسان من أجل أن يعين في وظيفة معينة، رشوة في التعليم ونحو ذلك مما يتعلق بالامتحانات وغيرها ويدفع الإنسان كي ينجح أو نحو ذلك، رشوة متعلقة بعمل الإنسان نفسه كالمهندسين الذين يتسلمون الأعمال والأشغال فيتسلمونها على غير المواصفات المطلوبة مقابل أن يأخذوا رشوة على ذلك. هذه صور واضحة في الحرمة فلا تحتاج إلى كثير بيان وتفصيل. صور الرشوة الواضحة لا تحتاج إلى كثير تفصيل، لأنها مال أخذه الإنسان رشوة من أجل أن يتغاضى عن شيء أو يعطي غير ذي حق حقا لا يستحقه، فهذا محرم ومعلوم تحريمه وواضح في الحرمة. أما الذي يحتاج إلى الكلام فيه فهو صور من الرشوة المقنعة. صور من الرشوة المقنعة علينا أن ننتبه إليها وأن نعلمها. من ذلك بند الهدايا والإكراميات، بند الهدايا والإكراميات. موظف مثلا يعمل في عمل وعمله هذا متعلق مباشرة بتجار أو بأناس لهم مصالح، فيهدون إليه أو يعطونه عطايا وإكراميات ولا يقولون له هذه رشوة ولا شيء من هذا، لا، ولكن تفضل هذه هدية مثلا، وهو في عمله هذا له احتكاك بهم مباشر ولهم عنده مصالح. فهذا المال الذي أخذه، وينبغي أن ننظر يا عباد الله في هذه النقطة إلى أمر مهم، وهو أن الإنسان لا يعطي شيئا إلا بعوض. الإنسان لا يعطي شيئا أبدا إلا بعوض، فإما أن يكون العوض آجلا وهو الأجر والمثوبة عند الله عز وجل، فالمسلم يعطي ويتصدق وينفق بغية العوض الآجل من عند رب السماوات والأرض، فيحسن ويطلب الإحسان من الله، يتصدق ويحسن إلى الناس بنية أن يطلب ذلك من الله. وإما أن يكون العوض المطلوب عاجلا، عوض عاجل يعني يأخذه الإنسان في الدنيا لا في الآخرة، هذا العوض العاجل منه المحرم ومنه الحلال. فأما الحلال فمن ذلك المحبة التي تترتب على الهدية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا، فالمسلم يهدي المسلم لكي يحببه إلى نفسه، ولا مصلحة بينهما إلا أن يحبب أخاه فيه، فهذا عوض لكنه حلال، وعوض في الدنيا عاجل لكنه حلال. وأما العوض العاجل المحرم فعوض من ذي جاه أو ذي مال، فتعطي إنسان هدية كي يثيبك عليها هدية أعظم منها، أو تعطي إنسان هدية وهو ذو جاه ومنصب من أجل أن تستخرج من عنده من الولايات أو من الأعمال والمصالح المتعلقة بك ما لست له بأهل ولا يحق لك. فهذا حتى ولو كان في صورة الهدية، أي هدية المقصود منها لا المحبة ولكن قرة عين المسؤول حتى مثلا يصرفك قبل الدوام أي يعطيك إجازات أو موظف مثلا يسرع لك في المعاملات أو نحو ذلك، فهذا لا يحل وهذه لا تسمى هدية. وليتأمل الإنسان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه عن ابن اللتبية الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد وكله بصدقات يجمعها، فجاء بالصدقات وقال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا لكم ومعه هدايا له، وقال هذا أهدي إليه، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم وعنف وقال هلا جلست في بيت أبيك وأمك فنظرت أيهدى إليك أم لا، نظرت جلست عند أبيك وأمك كان سيهدى إليك هذا المال. فالأصل أن ينظر الإنسان في هذه الهدية إذا كانت ستأتي سواء كان في هذا المكان أم لم يكن، سواء كان في هذا المنصب أم لم يكن، فلا شيء في ذلك، لا شيء في ذلك. أما إن نظرت فعلمت أن هذه الهدية من أجل عملك وظيفتك فهذا لا يحل، وهو من جنس الرشوة المحرمة، من جنس الرشوة المحرمة. والإسلام يسد الذرائع والأبواب إلى ذلك، فقد حرم الفقهاء على القاضي أخذ الهدية التي هي من جنس ذلك. قاضي لا يجوز له أن يأخذ الهدية، وعمم بعض الفقهاء قبول الهدية مطلقا فقالوا لا يجوز له أن يقبل الهدية مطلقا، وقال بعضهم يقبلها ممن كان يهدي له قبل توليه القضاء، أما ما كان يتولاه فلا، ما كان بعد توليه ولأجل توليه فلا، فما كان من جنس ذلك لا يحل يا عباد الله. وعلى ذلك قس الإكراميات ونحوها، مثلا عامل أو مندوب شركة أو مندوب قائم بأعمال إنسان مثلا له معاملات، الإنسان هذا أو الشركة هذه لها معاملات يخلصها هذا المندوب مثلا فيبيع ويشتري ويأتي بمناقصات ومزايدات ونحو ذلك، فيذهب إلى شركة مثلا يستجلب إليها منفعة من هذه من شركته التي يقوم بالندب عن أعمالها، فهو مثلا عاد يشتري أغراض فذهب إلى محل معين فالمحل يعرف أنه يشتري لفلان أو يشتري للشركة فيعطيه هدية من أجل أن يستجلبه دائما يأتيه دائما يشتري من عنده. كذلك ما يجري في أمور الإيجارات ونحوها، المكاتب التأجير ونحو ذلك يتعاملون مع مندوبي العقارات بحيث يعطونهم عطايا يسمونها هدية أو إكرامية أو نحو ذلك من الأسماء، لا من أجل نفسه وإنما هدية له من أجل أن يأتي له أو أن يؤجره هذه المساكن فلا يؤجرها لأحد غيره أو نحو ذلك. كل ما يجري في هذا المجرى يا إخواني هو من جنس الرشوة المحرمة، لا يحل ولا يجوز للإنسان أن يأخذه لأنه بغير حق أحله الله عز وجل. كذلك ما يدخل في هذا الباب باب الرشوة ما يجري مجرى البيع والشراء، قد يكون بيعا وشراء لكن بيع وشراء غير عادي، مسؤول مثلا وله منصب وله جاه يلتمس جاهه ويرجى نفعه، أو قد يتسبب في شر يدفع شره ويدرأ شره، يتصل مثلا بالتليفون أو يذهب ليشتري من إنسان متعلق العمل بينه وبينه، هنالك مصلحة بينه وبينه في الوظيفة أو في العمل فيشتري منه لا شراء عاديا ولكن شراء غير عادي بثمن غير عادي، فيشتري اللي ثمنها 10 بـ5 مثلا لا لقرة عينه ولا لسواد عينه وإنما إما لاجتلاب خير ومصلحة منه أو لدرء شر عنه، فهذا لا يحل وهو من جنس الرشوة المحرمة. وقد قال شريح القاضي عليه رحمة الله قال لما ولاني عمر القضاء نهاني أن أبيع وأن أبتاع وأن أقضي وأنا غضبان. نعم قاضي يكره له أن يقوم بنفسه بالبيع والشراء، لا يذهب إلى السوق ويشتري ويبيع هو بنفسه، لا لا يبيع ولا يبتع، يكره له ذلك، إن وجد من يقوم من يستنيبه أقام، وإلا إن كان أمرا ضرويا ولا يجد من يستنيبه في ذلك جاز له أن يبيع وأن يشتري من أجل درء شبهة الرشوة. هذه يا عباد الله من الأمور التي على المسلمين أن ينتبهوا إليها وأن يعلموا حرمتها وأن يتقوا الله عز وجل في أموالهم التي يأكلونها ويطعمونها أبناءهم وأهليهم، لأن الحرام غوائله كثيرة شريرة في الدنيا والآخرة. عافانا الله وإياكم من الحرام وكسب الحرام وأكل الحرام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من جنس تلك المعاملات المحرمة يا عباد الله والتي يحرم ما يترتب عليها من الأجر أو من النفع ما يكون مترتبا على الغش، على الغش في المعاملات سواء كان بيعا وشراء أو إجارة أو نحوها من الأمور التي فيها غش للمسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من غش فليس منا ومن غشنا فليس منا. فكل ما ترتب على الغش فهو محرم، سواء الغش في المعاملة نفسها، الإنسان مثلا يعمل بصاحب صنعة معينة يشتري أشياء هذه الصنعة من أصحاب المحلات فيصنعون له فاتورة غير السعر الأصلي مثلا الذي ينبغي أن يكون أو الذي اتفقوا عليه، فتزيف وتزور الفاتورة من أجل أن يستقضي من صاحب العمل ما لا يستحق. فهذا من أعظم أنواع الغش وأخبثها، من أنواع وصنوف الغش أن يتفق العامل أو الصانع أو الشركة التي تقوم بالأداء على مواصفات وتعمل العمل بغير هذه المواصفات، سواء من مواد صناعة وصباغة أو من حديد تسليح أو من نحو ذلك من الأشياء التي لها مواصفات لا يجوز الإخلال بشيء من هذه المواصفات، ومن أخل بشيء فقد غش، ومن غش المسلمين فليس منهم. كذلك من صور الغش في الغش في الكيف، الغش الذي يعني يفعله كثير من الناس عن طريق الملصق أو التكت الذي يخبر عن مكان صناعة السلعة نفسها فيرفعه عن السلعة ليوهم إنسانا بأن مكان صنعها كذا، أو يضع عليها ملصقا آخر يدل على مكان آخر. هذا من صور الغش المحرمة أيضا. كذلك من صور الغش المحرمة في هذه الملصقات ما يغيره الإنسان من الملصق الذي يتعلق بتاريخ الصلاحية ونحوها، وهذا يفعله كثير مما لا ذمة ولا دين ولا عهد عندهم، وهذا يجمع بين محرمات كثيرة من أشدها الغش للمسلمين، ومن أشدها كذلك تعريض المسلمين للضرر في أبدانهم وفي أجسامهم وفي صحتهم وعافيتهم، وهذا محرم كله قطعا. فهذا من جنس المحرمات التي يحرم على المسلمين أن يتعاملوا بها، وكل مال ترتب على ذلك فلا يجوز للناس أن يأكلوه. كذلك يا عباد الله من جنس الأموال التي على المسلم أن يحتاط منها وأن يتورع عنها وأن يحذرها، وهي متعلقة في أحيان كثيرة بالعمل أيضا والإجارات أيضا والوظيفة أيضا، وهو المال العام، مال المسلمين، مال المسلمين العام. فكل ما ذكرناه من المعاملات السابقة معاملات متعلقة بزيد وعمر من الناس، فإذا أكل زيد عمرا أو اغتصب منه شيئا فالوزر بينهما والحرمة بينهما والحق على الغاصب للمغصوب. أما الذي يغتصب أموال المسلمين ويأكل أموال المسلمين العامة التي هي على هيئة أموال الدولة وأموال الناس العامة من مصالحهم العامة، فهذا لا يعتدي على حق مسلم واحد، بل يعتدي على حق المسلمين كلهم الذين هم شركاء في هذا المال. هذا عدوان لا يحل، وأول هذه الصور وأعظمها في العدوان على المال العام الذي لا يجوز للمسلم أن يعتدي عليه إلا بحق أو أن يأخذه إلا بحق، من ذلك الظلم في القسم، قسم الأموال، من ذلك عدم العدل في قسم وتوزيع الأموال، وذلك يتعلق بولاة الأمور ومن هم في مكانهم، فلا يعدلون في تقسيم الأرزاق والرواتب والأموال بين الناس وهم على ذلك في مسؤولية عظيمة، لأن هذه أموال المسلمين لا يحل لهم أن يجوروا أو يحيفوا في توزيعها أو قسمها بين الناس. هذا هو الحرام الأول الذي يرتكب في المال العام. الحرام الثاني هذا متعلق بعموم المسلمين، بعموم المسلمين الذين وضعوا في وظيفة معينة أو في مكان معين. المال العام مال المسلمين، وما وكل إلى الإنسان أن يعمل فيه، وحددت له وظيفة عمله، وحدد له ما يستعمله فيه من الأجهزة والأغراض والسيارات ونحو ذلك، لا يحل للمسلم أن يستعملها إلا فيما وضعت له. وهذا أمر يخطئ فيه كثير من الناس، فيستعملون الأموال العامة في مصالحهم وأغراضهم الشخصية، سواء كانت على هيئة أجهزة وسيارات أو نحوها، أو سواء كانت على هيئة عمال ونحو ذلك جاء بهم ليعملوا في الدولة فيعملون عنده، فهذا لا يحل ولا يجوز، وهو من أكل أموال المسلمين بالباطل، ولا يحل المسلم أيا ما كان، وأيا ما كان الأمر يسيرا، أن يجترئ على ذلك. فما لم ما وقفه ولاة الأمور على شيء معين لا يجوز له أن يخرج عن صفته، إلا إذا كانت سيارة، ومعلوم أن هذه السيارة وضعت من أجل مثلا تنقلات المدير أو الرئيس أو نحو ذلك، فهذا لا بأس به إذ هم وقفوا ذلك على هذه المهمة. أما ما لم يقفوه عليه فلا يجوز أن يصرف إلى غيره من مصالح الإنسان الشخصية. كذلك يا عباد الله، لا يحل للمسلم أن يجترئ على أموال المسلمين أيا ما كانت صورتها، بالتزوير أو التزييف، أو أخذ شيء لا يستحقه، أو أخذ شيء لا يستحقه بالزور، أو بأن ينسب إلى نفسه ما ليس فيه أو ما ليس له، لا يحل ذلك. فإذا كانت الدولة تعطي مثل الإنسان له مواصفات كذا، أو عنده كذا، أو فيه كذا، أو متزوج أو كذا، إذا كانت تعطيه بهذا الشرط لا يحل له أن يأخذ هذا المال إلا بشرطه، إلا بهذا الشرط الذي وضع. أما أن يزور ويزيف من أجل الحصول على مال لا يحل له، فهذا مما يحرم على المسلم أن ينتفع به أو يأخذه، لأنه أخذ لأموال المسلمين. وليعلم أن هذه أموال عامة، أموال المسلمين مأخوذة من مصالحهم ومن أقواتهم ومن أرزاقهم، فالاعتداء عليها اعتداء على ما لا يحل للمسلم أن يعتدي عليه. فكل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم الحرام ومداخله. بقيت مسألة أخيرة نختم بها كلامنا، وهي في كيفية الخروج عن مظالم الأموال، كيفية خروج الإنسان عن هذه المظالم المالية. من كان عنده مال محرم كيف يخرج منه، كيف يخرج منه هذا المال؟ أحد ثلاثة أشياء: إما أن يكون عالما بمستحقه فاغتصبه أو سرقه من إنسان وهو يعلم هذا الإنسان، فإن كان حيا دفعه إليه، وإن كان قد مات دفعه إلى ورثته أو الذين انتفعوا بماله بعده، ولا يحل له أن يبقى على المال المحرم. إن كان هذا الإنسان من إنسان معين لكنه لا يعرفه، نعم هذا مال إنسان لكنه لا يعرفه، فيحرص على أن يصل إليه قدر إمكانه، فإن عجز عن ذلك خرج من هذا المال أنفقه بنية الصدقة عن مستحقه، بنية الصدقة عن مستحقه، ولا يصح له أن يأكله. الحالة الثالثة أن تكون أموال عامة، أموال دولة أو نحوها، فإذا استطاع أن يردها إلى المكان والمصدر الذي أخذها منه وجب عليه أن يردها، يجب عليه أن يردها ولا يحل له. فإن لم يستطع ذلك ولم يكن في إمكانه ولا في مقدوره ذلك، تصدق بها أو تخلص منها، لا تصدق بها فإنه لا أجر له فيها. هذا يا عباد الله شرط في قبول التوبة، أن ترد المظالم إلى أهلها، وأن يتخلص الإنسان مما تحت يده من الحرام. أما إن بقي عليه فإن الله لا يقبل منه صرفا ولا عدلا، لا يقبل منه شيئا، وتوبته مردودة إلا أن يتخلص من الحرام. فمن شروط التوبة إذا كانت في حقوق العباد أن يتخلص الإنسان من حقوق العباد التي سيسأله الله عز وجل عنها. وأشد الأمور التي وأشد الذنوب التي تتعلق برقبة الإنسان مظالم العباد، عافانا الله وإياكم من ذلك. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم الحرام ومداخله وأبوابه، وأن يرزقنا رزقا واسعا طيبا من الحلال، وأن يبارك لنا فيه، وأن يقينا وإياكم الحرام وأبواب الحرام ومداخل الحرام وعاقبة الحرام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.